ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا يعني ولا تحسبوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة من أدرك الركوع أدرك الركعة ضعيف له شواهد كثيرة وحسنه بها الحافظ في الفتح لكن هناك ما هو أقوى منه يستدل به على ذلك ومن كبر قبل تسليمة الإمام أدرك الجماعة مسألة مختلف فيها على قولين وفيها رواية ثانية أيضا في المذهب يعني قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى من الصلاة فجاء رجل وكبر تكبيرة الإحرام ودخل خلف الإمام هل يدرك ولا يدرك أن نقول أدرك الجماعة في رواية أخرى في المذهب ليست مشهورة أن إدراك الجماعة لا يدرك إلا بركعة إدراك الجماعة لا يدرك إلا بركعة وهو المرجح القول الأول اعتمد على رواية للحديث من أدرك سجدة فقالوا حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى لأن تسليمة الإمام الأولى إيه؟ ها؟ ركن وليس واجب مش كده؟ والثانية مستحب فقالوا إن ائتم به في جزئية ولو يسيرة جدا من الصلاة يصدق عليه أنه ائتم به فيكون مدركا للايه؟ الجماعة هذه الرواية المشهورة في المذهب لكن الرواية الأخرى هي صحيحة إيه نعم جت رواية من أدرك سجدة لكن يقال سجدة هنا المراد بها طيب ما الذي فسرها؟ ايه اللي فسر السجده هنا بانها ركعه روايه الحديث من ادرك ركعه مش كده فلا يمكن ان تحمل السجده هنا على السجده المحضه لا لكن المراد بها الركعه ونقول فسرتها روايه الركعه ولذلك الروايه الاولى تمسكت بلفظ السجده تمسكوا فيها بلفظ السجده لكن يجاء في أن السجدة المراد بها هنا الركعة فسرتها الرواية الأخرى المرجح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أقل من ركعة ها؟ لم يدرك الجماعة والوقت من الحديث عاد من أدرك ركعة فقد أدرك أدرك إيه؟ الجماعة ولا الوقت؟ ها؟ الاثنين ويأتي حديث أبي بكر أنه ركع خلف الصف وجعل يدب حتى دخل في الصف وأقر عن الإسلام وقال له زادك الله حرصا ولا تعد كما عند البخاري فيستدل على حديث أبي يستدل على إدراك الآن هل هناك حديث يدل على إدراك الركعة في الركعة فيما ذكره المؤلف ولا فيه؟ إدراك الجماعة بالركعة ولا فيه؟ عندك حديث يدل على إدراك الجماعة بالركعة ولا ما عندك شيء؟ رواية هنا إيه؟ آه صحيح، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يعني أدرك الوقت ولا الجماعة؟ ها؟ ها؟ فين هو؟ طيب حديث أبو بكر الثقفي أليس يدل على المراد أقوى من هذا الحديث؟ يعني هل الاستدلال بهذا الحديث أولى أو الاستدلال بحديث أبو بكر؟ الاستدلال بحديث أبو بكر ظاهر جدا، يعني هو أولى في الاستدلال. الشرط قال له جزاك الله حسنا وجزاك، وأقره على إدراك الركعة ولم يأمره بالإعادة، مش كده؟ ومن أدرك ركعة فقد أدرك، هذا محمول على العموم، أدرك الوقت وأدرك الجماعة، أدرك الوقت وأدرك الجماعة. لكن حيث أبي بكر يعين الخصوص في الجماعة، يعين الخصوص في الجماعة. ها؟ بمعنى لم تعد صلاه مع لا يا لم يدرك الجماعه، لم يدرك الجماعه، لا أكثر الناس يأتي والإمام ساجد وأعلم أنه في الركعة الأخيرة أو رفع من الركوع أو في التحية أو بغض النظر عن الركعة الأخيرة، لا يعني لو عالم أنه بيصلي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وشايفه ساجد أو راكع أو شايفه ساجد أو رفع من الركوع لا يدخل معه، لا يدخل معه. ليه؟ مش كده؟ والأصل أن أنت تصنع كما يصنع الإمام، ده الأصل، مش كده؟ هو يظن أن هذا السجود لن يكتب له، يعني صحيح، يعني أنا وجد الإمام رفع من الركوع، يقول لك صاحب أنا أستنى واقف لحد الإمام ما ينزل ويجد السجدتين وبعدين يقف بدخل معه من أول الركعة، ظنا منه أن الهوى للسجود المؤخرة للسجود مع الإمام والسجدتين وبعدين يلف لن يؤجر عليه، وده ظن باطل يرده حديث ثوبان عند مسلم اللي هو لا هو صحيح مأمور من هذه الجهة، يؤمر بالدخول مع الإمام على أي حال لعموم قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو مأمور بالدخول مع الإمام على أي حال، لكن تبقى مسألة أنه لن يؤجر، لا يؤجر، كما في حديث ثوبان عند مسلم مسلم قال له واعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا أعطاك بها حسنة وحط بها عنك خطيئة. يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. لا يا أخي السجدة السجدة مقصود بها السجدة وليس الركعة. أنت عند مسلم؟ قال إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وليس المعنى ركعة، لا سجد. صحيح صحيح. فالمنتشر بين العوام ان هو لن يؤجر، لن يؤجر على مجرد سجدة او سجدتين مع الامام ما لم يكن ادرك الركعة من اولها، هذا وهم. بل لو لم يدرك مع الامام إلا قيام أو نزول فقط يؤجر عليه. يعني الآن لو صلى رجل أربع ركعات الظهر، تفضل يا أخي، يجي معانا هذا. طيب لو دخل وجد الإمام في التشهد وهم جماعة داخلية، هل الأفضل أن هم يدخلوا مع الإمام ولا يقيموا جماعة ثانية؟ لا، في قولين لأهل العلم، لكن الأفضل أن هم يقيموا جماعة ثانية. الأفضل لا، مسألة محفوظة جماعة ثانية عندنا ما فيش كلام، وليس عندنا جماعة ثانية. المسألة الموجودة عندكم بصوا فيها كده، شوفوا فيها جماعتين، نادرا ما تجد جماعة ثانية في المجلس، نادر جدا. صحيح. فالأولى أنه إن دخل جماعة ووجد الإمام في التشهد الأخير الأولى أن يصلوا جماعة. وهل يؤجرون 27 درجة كالجماعة الأولى ولا لا يؤجرون؟ في خلاف بين أهل العلم، المرجح أنهم لا يؤجرون كالجماعة الأولى، لكن يدخلون في الأجر. ها؟ لا لا، يقيم جماعة لأنفسهم إلا أن يدركوا الإيمان في الركوع، هذا هو الأصل. نعم يؤجر. الآن يا جماعة لو إن الإنسان يصلي الظهر 4 ركعات وفي آخر ركعة أحدث، في آخر ركعة الآن خرج وتوضأ وجاء وأعاد الصلاة، ال3 ركعات الأولى اللي صلاها في الظهر بطلت مش كده؟ وصلي الآن 4 جديدة الوضوء مش كده؟ ال3 ركعات ولا تحسب له كأجر ولا لا تحسب؟ يعني يؤجر عليه ولا لا يؤجر؟ يؤجر عليه حتى لو كان العمل فشل في آخره، يؤجر عليه، يكتب له عند الله صلاة 3 ركعات. بل هناك من يكتب له الأجر ولم يعمل. والقاعدة مرت معانا قبل كده واستنبطها العلماء من أكثر من حديث الصحيح، من عزم على فعل الخير ففاته ولم يدركه لعذر كتب له. إن بالمدينة أقواما، مش كده حديث أنس؟ طيب، إن العبد إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مش كده؟ فليس معنى إن العبادة تبطل في نصفها أو في آخرها فتعاد إن المرء لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها، يؤجر. يا أخي سجدة التلاوة تؤجر عليها ولا لا تؤجر؟ في عند مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي، قال يا ويله. وفي رواية أبو كريب محمد بن علاء قال يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيته فلي النار. صحيح؟ صحيح. فلا تظن أن الإنسان لو بطلت عبادته بعذر أنه لا يؤجر، لا يؤجر، لكن كلام فيه مسألة إجزاء أو عدم. يؤجر عليه، يؤجر. نعم يؤجر. وفيها أدلة، فيها أدلة، منها حديث أبو ذر إن كان في إسناده الكلام عند ابن ماجه وغيره، لما أجنب امتنع عن الصلاة، امتنع عن الصلاة لمدة أسبوع. وكذلك المستحاضة لما جاء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ترك الصلاة فترة ظن منها إن ذاك الدم هو دم حي وليس استحاضة، ولم يأمره من النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. فكون العبادة تبطل بعذر من إنسان أثناء فعلها يكتب له الأجر. لا لا تكتب له جماعة. وفع عنه الاسم في ايه؟ صحيح، ما دام انه هو سعى وهو ده تقصر، هذه هي تقصر، له عذر في التأخر وأدرك. في حديث عند أبي داود: من توضأ في بيته ثم خرج إلى الجماعة فوجدهم قد فرغوا من الصلاة فصلى كتب له أجره. لكن إسناده في كلام، لكن إسناده في كلام. صح هذا الحديث يلغي مفهوم حديث من أدرك ركعة ويقدم منطوق، ويقدم منطوق، لكن نبقى على حديث من أدرك ركعة حتى نرى نشوف صحة إسناد هذا الحديث عند أبي داود. إن صح قلنا به، وإلا نظل على حديث مسلم ونظرة ركعة فقد أبو. فنقول صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، وكذلك الوقت لا يدرك إلا بركعة. لا طيب ما ده يقول ايه؟ ومن أدرك الركوع غير شاك فيه. اشترطنا ايه يا جماعه قبل كده؟ ها؟ طيب ايه؟ بتسبيح مش كده؟ لا بد ان يدرك خلف الامام تسبيحه في الركوع قبل ان يرى الامام يرفع او يسمعه يقول سمع الله لمن حمده، لان المتابعه للامام لا تخرج عن الرؤيه او الصوت، فان علمت الرؤيه فالصوت. فان كان يرى الامام يرفع قبل ان يقول سمع الله سبحان ربي العظيم فلم يدرك، وإن سمع الإمام يقول سبحان ربي العظيم قبل أن يتم، سمع الله الحمد قبل أن يتم سبحان ربي العظيم فلم يدرك. لذلك المؤلف هنا قال إيه؟ غير شاك. فإن قال سبحان ربي فقال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يدرك، فلا بد أن يأتي بسبحان ربي العظيم كاملة في الركوع حتى يقول قد أدرك. فإن شك هل أدرك أو لم يدرك، فالأصل أنه لم يدرك. صحيح الأصل. ليه؟ لأن لم يدرك هو اليقين، والإدراك مشكوك فيه مش كده، واليقين لا يزول بالشك. فإن شك أنه أدرك أو لم يدرك يلغي هذه الركعة، يلغي. نعم. ولم طيب لو اطمأن راكعا ولم يسبح، هذا الاطمئنان يكفي قدر تسبيحة ولا لا يكفي؟ يكفي. طيب أدرك ولا لم يدرك؟ أدرك مش كده؟ طيب يجب عليه سجود السهو ولا لا يجب؟ على تفصيل. هو لو دخل صحيح. طيب. لا الان لو تركها عمدا تبطل صلاته، لان المرجح المذهب احمد ان ترك الواجب عمدا يبطل الصلاه، هو ده المرجح. ولو ترك التشهد الاول متعمد بطل الصلاه، لكن لو افترضنا ان هو ما اسعفوش النفس انه يقول سبحان ربي العظيم لكن ادرك وقت يسعى لسبحان ربي العظيم مرتين أو ثلاثة؟ ثلاثة؟ طيب وهل يجب عليه سجود السهو ولا لا يجب؟ ها؟ ممكن صحيح أحسن. طيب ولو رفع مع الإمام؟ ها؟ يجب السهو ولا لا يجب؟ أنا غير متعمد يسجد ولا لا يسجد؟ يعني يسجد مطلقة ولا لا يسجد؟ لو دخل الركعة الأولى هو مش يسجد. ما هو ده اللي احنا عايزين ناخد تفصيل من صحيح ولا بد صحيح لا بد فيها من التفصيل. إن كان أفضل في الإمام من أول ركعة فليس عليه سجود، وإن كان أفضل في الإمام وهو مسبوق يجب عليه السجود السهو بعد تسليم الإمام. ها؟ إيه؟ ما هي إدراك الجماعة؟ ها؟ ها؟ بعضهم صحيح، بعضهم استدل بهذا الحديث على ان من ادرك مع الامام ولو جزءا يسيرا قبل السلام فقد ادرك الجماعه، فقد ادرك الجماعه لقوله ما ادركت ان اصلي، فدل على ان الامام يشترك مع الماموم في جزئيه من الصلاه. لكن نقول هذا معارض لحديث ومن ادرك ركعه فقد ادرك، هذا معارض. لأن ما أدركت فصلوا هذا عام ولا لا؟ لكن من أدرك خاص، والمعلوم أن الخاص لا يتعارض مع العام، مش كده؟ فيقدم الخاص لأنه نص في المسألة، أما ما أدركت فصلوا فهو عام يحتمل، مش كده؟ طيب لا بالمفهوم المطلوب، وما لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة بالمفهوم المطلوب. طيب من أدرك ركعة فقد أدرك بالمفهوم، مش كده؟ أن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة ولا الوقت. طيب ما أدركتم فصلوا، هل لها علاقة بالإدراك أو عدمه؟ لا. ما أدركتم فصلوا، هل لها علاقة بإدراك ركعة أو أقل؟ لا. لا. طيب من أدرك ركعة فقد أدرك؟ لا يا أخي لا. لا. أتقولها ليه؟ ليه؟ طيب ما أدركتم فصلوا هذا عام، وليس فيه يعني هل صيغ هذا الحديث من أجل إدراك الجماعة من عدمه، ولا الأمر فيه من أجل أن الإنسان يدخل مع الإمام في على أي حال جاء؟ لم يأتي في سياق الإدراك من عدمه، يعني متى يقال أنه أدرك الجماعة ولم يدرك؟ لا يستدل مثل هذا الحديث لأنه عام، لكن من أدرك ركع فقد أدرك، هذا نص في المسألة. نص ولا يصح تأويل من أدرك الركوع. لا، والنبي عليه السلام أقر أبو بكر الثقفي لما أدرك الركوع ولم يأمره بالإعادة، فما أدركت فصلوا هذا عام، ومن أدرك ركعة خاص. ومعلوم عند الأصوليين دلالة الخاص أقوى من دلالة العام ولا يدخلها الاحتمال. من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لا يا أخي لا لا. طب وين نحتاج مثلا التأويل؟ فين التعارض أصلا؟ لا ما أردت فصل ما جاء ببيان مقدار الإدراك. لا واحد ما أردت فصل صحيح. لا لا لكن حديث من أدرك ركعة نص في المسألة نص في المسألة فإدراك أقل من ركعة ليس الإدراك لا للوقت ولا للجماعة بدليل قول نصر في الصحيح حيث أبي هريرة من أدرك وجب حجة عليك الشيخ أحمد في المسألة دي من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد إيه فقد أدرك. طب إن أدرك أقل من ركعة أدرك ولا لم يدرك؟ لم يدرك ها؟ إيه طيب وهنا في الصلاة ها؟ طيب خصصناها حديث أبي بكر ما فيش إشكال. فإن قلت في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس تدرك الصلاة بأقل من ركعة ممكن؟ لا يمكن لا يمكن لابد تحمل ركعة هنا على وجاء في رواية الزهري وقد أدرج عند مسلم من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس مش كده فقد أدرك تحمل السجدة هنا عليه على الركعة مش كده. طيب إن قلت لا تجزي أقل من ركعة في إدراك الوقت قبل غروب الشمس وكذا قبل طلوع الشمس يلزمك في هذا الحديث أيضا أن تقول ونفس المسألة بالركعة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صحيح. فنقول حديث إيه ما أدركتم فصلوا عام ولم يأتي في سياق الإدراك أو عدمه لا لا ها يا أخي ما فيش مانع ما فيش مانع تخش مع الإمام ما فيش مانع لكن لا يكتب لك أجر الجمعة ها إن كان يغلب على ظنك إن في حد جاي انتظره ما يغلبش على ظنك خش مع الإمام أول ادخل مع الإمام أول وإن كنت معذور لك أجر الجمعة إن كنت معذور في التأخر لك أجر الجمعة وهذا يعني لا شك فيه. أما إذا لم يكن معذور فليس له أجر الجمعة. شيخنا الليلي أنا والإمام في التشهد مأمور أنه يدخل مع الإمام في التشهد. ما فيش مال. ما فيش مال. إحنا قلنا لو كانوا جماعة الأولى. لو في جماعة ثانية. أن يصلوا له جماعة ثانية. ده الأول. ده الأول. لكن لا لا لا لا ما هو الوقت ممكن يأتي المسجد ولا يغلب على ظنه إن في حد جاي خلاص. هم دول عدد المصلين اللي يصلوا في المسجد. ولا يجدون على ذلك يدخل وبعمل بالنص ما أدركش فصل حديث برضه أحتمل أنه يكون الرسول بيتكلم عن الركعة مش عن الجماعة اللي هو الحديث اللي معانا في الكتاب أنا إذا جئتم إذا جئتم إلى الصلاة طيب صحيح ولا تعدوها شيئا ولا تعدوها شيئا صحيح مش هتعد شيء من الركعة صحيح مش ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة أحسنت أدرك ولا تعدوها إيه شيئا يعني لا تحسبوها إيه تحتمل أن تكون ركعة لا ولا تحسبوها ركعة مش تحتمل ولا تحسبوها ركعة مش كده صحيح إذا لابد من إدراك ركعة صحيح إذا لابد من إدراك ركعة بمفهوم قوله ولا تعدوها يعني ولا تعدوها شيئا ليس المعنى انك لا توجد عليه لا ولكن المعنى لا تعدوها ركعة او جزء من الصلاة طيب طيب اذا جئتم من الصلاة ورايح تسجدون فاسجدوا ولا تعدوها شيئا شوف انظر إلى هذا التفريق ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة شوف التفريق هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعدوها شيء، ومن أدرك ركعة حتى يجعل الجملة الأولى لا تحتمل. نفى الاحتمال في قوله ونحن السجود فلا تعدوها شيئا، مش كده؟ نفى الاحتمال بقوله ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مش كده؟ ما هو الحديث يحتمل الاثنين، يحتمل الوقت والصلاة الاثنين، لكن حديث أبي بكر عند البخاري يعين الصلاة. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، أدرك إيه؟ الوقت والجماعة الاثنين، أدرك الوقت والجماعة، لكن حديث أبي بكر يعين إدراك الجماعة، يعين إدراك الجماعة، لأن قوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يشمل الأمرين الوقت والجماعة، لكن الدليل على إدراك الركعة ينفرد به حديث أبي بكر. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، هو تدعينا عليه. لا يظن أنه بدخول مع الإمام في السجدة وبعد الرفع من الركوع أنه لن يؤجر، لا. ودليل حديث ثوبان عند المسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فالأجر ليس مربوطا بإدراك الركعة، الأجر ليس مربوطا بإدراك الركعة، بل يثاب وإن كان لا يجزئ في ركعة. ها؟ الأجر ليس مربوط به، ليس مربوط بإدراك الركعة، بل يثاب وإن كان لا يجزئه في ركعة، صحيح. وإن قام المزبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العود الواجب متابعة إمام بلا عذر، فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه. الآن لو جاء مزبوق يدخل مع الإمام في الصلاة وسلم الإمام التسليمة الأولى ولم يصبر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية فنهض من أجل أن يتم صلاة، المؤلف يقول إيه؟ بطلت صلاته وانقلبت نفسه. التسليمتين مش كده، لكن الراجع السنة الأولى ركن والثانية سنة، ودل عليها أيضا حديث ابن عمر عند أحمد وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الوتر تسليمة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الوتر تسليمة واحدة، وجاء من حديث عائشة عند أحمد وغيره أن الرسول كان يسلم أحيانا تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قلنا وما صح في النفل صح في الفريضة إلا لمن، حمك الله. طب ليه الإمام، ليه المؤلف ما قالش بطلت صلاته بالكلية؟ انتم متخيلين الصورة الأول يا جماعة؟ رجل جاء بمزبوق، مزبوق بركعة وركعتين، دخل مع الإمام، الإمام سلم التسليمة الأولى راح هو واقف مكبر في بيت انتقال عشان يأتي بالركعة اللي فاتته. المؤلف هنا يبطل إيه؟ صلاته، لأن التسليمة الثانية عنده أيضا واجبة. قال انقلب فرضه إيه؟ ها؟ نفلا. طب لماذا لا تطلب صلاته الكلية؟ عشان احيانا بتسمع في صور كثيرة جدا ان الصلاة تنقلب الى ايه؟ جاي يدخل مع الجماعة رحمك الله، جاي يدخل مع الجماعة فكبر هو بيقول، هو بيقول يعني لم يأتي بتدبير الإحرام، هو ايه؟ هو قائد قيام ركن وفرض، انقلبت نفسه. لماذا لا نقول لا تبطل الصلاة بكلية؟ طيب طب هو نوى الفريضة انقلبت ايه؟ نفلا. لماذا تصح وقد نوى فريضة وقد انقلبت نفلا؟ لماذا لا تصح؟ المؤلف يقول ايه؟ انقلبت نفلا. ليه ما نقولوش لا تصح اصلا؟ ولو جبنا نعمة لأنه كده متعمد يعني على قول المؤلف نفترض أن التسليمة الثانية ركن خلاص، لماذا لا نقول بطل الصلاة؟ ها؟ لا يا أخي، قام متعمدا. المؤلف يقول انقلبت نفلا، لماذا لا نقول طب بل تبطل صلاته؟ لا، في مسألة هنا أنا عايز أوصلك لها بس تحفظها، هي مش تنكتب، أنت تفهمها، لا بد أنك تحفظها عشان تحكم بها على كل صلاة. لا لا، ليه ما قلناش تبطل صلاته؟ ما غير فيها تبطل صلاته. طب لماذا قال انقلبت نفسه؟ هو قول صحيح، قول المؤلف صحيح، انقلبت نفسه ده على القول بأن التسليمة الثانية ايه؟ واجبة، لكن المرجح احنا قلنا ان هي سنة. لكن الان لماذا لم يقل المؤلف بطلة؟ ها؟ طب الان هو دخل يصلي فريضة وكان فاتته الجماعة، فدخل خمسة المسجد حيصلوا الجماعة، فجلب نية الفريضة نفسه ودخل مع الجماعة، أتمها ركعتين بعد ما كان يصليها العصر أربعة، فصلى ركعتين وجلب نية الفريضة نفسه ودخل مع الجماعة. قلب النية من الفريضة للنافلة، كيف صحح العلماء الصلاة هنا؟ الصلاة عند الدخول فيها لها كم نية؟ انتبه، ها؟ نيتين، ايه هم دول؟ احسن، نية التعيين احسن، ها؟ نية التعيين يعني فريضة الظهر مش كده؟ طيب والنية التانية؟ لا لازم تحفظ دي، ما تفهمش. نية الصلاة من حيث هي صلاة، انتبه بقى. الآن أنت بتدخل الصلاة بنيتين، نية الصلاة من حيث هي صلاة مش كده؟ مطلوب منك تصلي، فأنت نويت إيه؟ طيب في نية زائدة عليها؟ أيوة في نية زائدة عليها، يعني تعيين مش كده؟ بطلان نية التعيين لا يبطل الصلاة، وتبقى النية الأولى من حيث كونها صلاة كما هي نواها، فالآن لما نوى صلاة العصر نوى أن يصلي العصر فريضة ونوى أن يصلي دنيتين ولا نية واحدة نيتين مش كده؟ نية الصلاة من حيث هي صلاة مفروض عليه يصلي مش كده؟ طب حيصلي العصر أربع ركعات يبقى بينه نيتين نية الصلاة من حيث هي صلاة مطلوب منه أن يصلي ونية التعيير مش كده؟ طيب الآن هو لغى نية التعيير اللي هي كونها العصر أربع ركعات وجعلها نافلة ركعتين إذا تبقى نية أصل الصلاة من حيث هي صلاة وهي المعول عليها مش كده؟ لذلك المصلي فينا قال ايه؟ انقلبت وما قال ايه؟ بطلة انتبه للمسألة دي يجب على التخصيص المسألة دي على أربعة أوجه يصح منها وجه واحد والباقي لا يصح يصح منها وجه واحد والباقي يصح إذا أنت تدخل الصلاة بإيه؟ وزي ما اتفقنا يا جماعة لما قلنا الوقت يعين الصلاة واحد وقف كده وتوضأ بعد الشمس اللي طلعت بربع ساعة وراح مصلي يصلي ايه؟ ها؟ طيب جاب الساعة 4 بالليل قبل الفجر وقف يصلي يصلي ايه؟ صحيح الوقت أحيانا يعين الصلاة واحد طالع من بيتهم الظهر اتوضى راح يقعد مع الجماعة ومصلي صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ ليه؟ أن وقت الظهر يعين أنها فريضة الظهر إذا الإنسان يدخل الصلاة بكم نية؟ نية نية الصلاة من حيث هي صلاة مطلوب منه أن يصلي ونية التعيين أو التمييز مش كده؟ هل يمكن أن يقع؟ لأن ده لا يقال إلا في عقل مجنون هل يمكن أن يقع؟ لا يمكن يعني الآن توضأ وراح داخل مع الناس في صلاة التراويح بعد ما صلوا وين وتصل ليه قال ما اعرفش ده عاطئ لا زي الشيخ سنة تيمية قال في مجموع الفتاوى إن تحصيل النية بدون علم محال محال وتكلم على الحافظ ابن حجر في حديث انما الاعمال بالنيات في بدايه السفر على شرط على البخاري تحصيل النيه بدون علم محال محال الانسان تجده في الشارع تقول له رايح فين راكب معاك العربيه رايح فين فلان يقول لك مش عارف يمكن لا يمكن مجنون مفيش عقل كم ده صحيح طبعا لأن يعني المؤلف بناء على أن التسليمة الثانية واجب لكن مرجح لا صلاة صحيح لكن الأفضل أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة لأن هنا خرج ألغينا نية التعيين وبقيت نية الصلاة المفروضة عليه التي دخل بها يا لا يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى يكسب له أجره ده على قول المؤلف لكن مرجح أن هي لا تنقلب نفسه